الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخواني كذلك فيما يتعلق بتوصل كيفية التوصل إلى الحكم من الفروق في الأهل وتشابهها مثلا في سورة الحجر الله تبارك وتعالى يقول وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين أصحاب الأيكة أصحاب مدين لمن يقول الله عز وجل وإن كان أصحاب مدين لظالمين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم في سورة النمل الله تبارك وتعالى يقول لما خاطب موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه بينما في سورة القصص إلى فرعون وملئه في سورة آل عمران مريم عليه السلام قالت أن يكون لي ولد في سورة مريم في سورة آل عمران قالت أن يكون لي ولد في سورة مريم قالت أن يكون لي غلام لما في سورة مريم قالت غلام وفي سورة آل عمران قالت ولد ممكن توصل إلى الحكم من الفروق وإلى الفروق في هذه الآيات من خلال معرفة مقصد السورة إذا توصلت إلى مقصد السورة غالبا ما تصل إلى الحكمة من وراء هذه الفروق إلى فرعون وملئه إلى فرعون وقومه أن يكون لي غلام أن يكون لي ولد وإن كان أصحاب الأيكة لم يقول الله عز وجل إن كان أصحاب مدين نأخذ الآن آية الأولى الله عز وجل في سورة الحجر قال وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين لم يقل وإن كان أصحاب مدين وأصحاب مدين هم أصحاب الأيكة لما في سورة الحجر قالها ما الحكمة نرجع إلى مقصد السورة مقصد سورة الحجر هو الحفظ مقصد سورة الحجر هو الحفظ من بدايتها تلك آيات الكتاب والقرآن المبين فذكر الله عز وجل الكتاب به تحفظ المعلومات إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها الحفظ ولذا الله عز وجل يتكلم موضوع الحفظ إذا لجأت إلى الله حفظك الله بعبادة الله عز وجل وحده الله عز وجل يحفظك نكمل الآيات لما ذكر في قصة إبليس قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فمن عبد الله عز وجل فمن عبد الله وحد الله حفظه الله حفظت كتاب الله حفظت المعلومات بالكتابة الله عز وجل حفظ هذا القرآن جعلنا في السماء بروجا وزين وحفظناه من كل شيطان رجيم السماء محفوظة من استراق الشياطين للسمع الأمر الإلهي من عبد الله عز وجل حفظه الله من تسلط الشياطين عليه ولذا أتت بعد ذلك لما في أتت قصة لوط عليه السلام قصة إبراهيم حفظ الله عز وجل نسله لما حفظ دين الله حفظ الله نسله قصة لوط عليه السلام لما حفظ دين الله عز وجل أهلك الله عز وجل قومه وحفظه هو مع ابنتيه نكمل إذا الآيات وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين ما قال وإن كان أصحاب مدين في نهاية السورة الله عز وجل قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك إذا توجهت دعوة نحن نحفظك فإذا من توجه الله وعبد الله وحد الله حفظه الله لما أتت وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم الأيكة ما هي شجر تعبد من دون الله عندما عبدوها من دون الله وأتى حكم الله هل حفظتهم هذه الآلهة ما حفظتهم فنسبهم إلى الآلهة انظر الله عز وجل حفظ عباده إلا عبادك منهم المخلصين وحفظ نبي الله إبراهيم حفظ نسله وحفظ لوط لما أتت العقوبة الإلهية لما أتت العقوبة الإلهية هل آلهة لأيك حفظتهم لكن قال الله عز وجل وإن كان أصحاب مدين لظالمين، ما لما سماهم مدين؟ الأرض حفظتهم أو الجد، ما علاقة الجد؟ قضية عبادة الله وعبادة غير الله. عبادة الله تحفظك، عبادة غير الله تهلكك، ما تحفظك. ولذا نسبهم إلى الآلهة، فما نفعت هذه الآلهة شيئا. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين انتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. إذن من خلال معرفة مقصد السورة تعرف لماذا حصل هنا، لماذا الله عز وجل قال أيكة ما قال مدين. نأتي آية الثانية. الله عز وجل في سورة النمل قال إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وقومه في سورة النمل، وفي سورة القصص قال فرعون وملئه. نرجع إلى مقصد سورة النمل ومقصد سورة القصص. مقصد سورة النمل هو تعظيم كلام الله وكتابه. متى ما عظمت كلام الله عظمك الله تبارك وتعالى ورفع شأنك. متى ما عظمت كلام الله، ولذا ابتدأ السورة طاسين تلك آيات القرآن، متى ما عظمت القرآن عظمك الله، متى ما عظمت كلام الله عظمك الله. فقدم القرآن في الحجبة الكتاب حفظ، موضوع الحفظ ولا تعظيم القرآن وتعظيم كلام الله. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ثم أقرأ الآيات. قال إني آنست نارا، رأيت نار، ما قال رأيت، قال آنست، لأنها سيكون كلام الله، سيكلمه الله فشعر بالأنس نحو هذه النار. إني آنست نارا سآتيكم منها، سآتيكم منها، ما قال سوف سآتيكم، كأنه يقول يقينا شعرت بهذا، متوجه إلى كلام الله، منها بقبس، سآتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهادة القبس لعلكم تصطلون. فما جاءه ما قال أتاه، قال جاءه، والمجيء هو إتيان بقوة، مجيء، ولله الله عز وجل قال وجاء ربك والملك، مجيء بقوة، إتيان بقوة، مجيء، ما في غرابة، ما في خفاء، وإنما بوضوح بقوة يقول مجيء. فلاك توجه بقوة، هناك كلام الله، فمن توجه إلى كلام الله وشعر بالأنس نحو كلام الله وتوجه إليه بقوة، الله عز وجل سبحانه قال لا تخف، الله عز وجل سبحانه سيكون معك. أكمل آيات الآن القرآن، نكمل بعد ذلك، سنأتي بعد ذلك إلى فرعون وقومه. عظم كلام الله. الله عز وجل ذكر بعد قصة سليمان مع النمل، مع النملة ومع الهدهد، ما فائدة هذه الآية؟ الله عز وجل ذكر هنا أن سليمان، نبي الله سليمان سمع كلام النملة وسمع كلام الهدهد وفهم شيء عجيب. سبحان الله، نبي الله سليمان يفهم لغة النمل ويفهم كلام النمل، هذا شيء عظيم، ويفهم كلام الهدهد شيء عظيم. أنت تفهم كلام الله، تفهم كلام الله، الله عز وجل أنزل إليك كلامه. أنت عظمت نبي الله سليمان عندما فهم كلام النملة، وعظمت نبي الله سليمان عندما فهم كلام الهدهد، وستعظم الأمر يوم القيامة في نهاية السورة. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه، سبحان الله، دابة تكلمهم، يفهمون كلام الدابة، هذا شيء عظيم. تفهم كلام الدابة شيء عظيم، وتفهم كلام النملة شيء عظيم، وتفهم كلام الهدهد شيء عظيم، وأن الله عز وجل يكرمك بأن تفهم كلامه، أليس شيء عظيما؟ عظم كلام الله، الله عز وجل يكرمك بهذا، عظم هذا القرآن. نكمل آيات. عندما أرسل رسالة نبي الله سليمان إلى ملكة بلقيس إنه من سليمان، الظرف من الخارج إنه من سليمان، فتحت الظرف بداية وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كلمة فقط، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، سليمان بن داود، انتهى الموضوع، ما في كلمة غيرها. ماذا فعلت؟ قالت إني ألقي إليه كتاب كريم، هذا كتاب عظيم، عظمت كلام الملك. ماذا كانت النهاية؟ وأرسلت إليه بالهدايا، ماذا كانت النهاية؟ أسلمت، وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين، أكرمها الله عز وجل بإسلام، عظمت كلام الملك، رفع الله عز وجل قدره. عظمت كلام الملك المخلوق، فكيف إذا عظمت كلام الملك الخالق؟ وإذا السورة وإذا آخر آية في آخر آيات في السورة وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وكلام الله عز وجل قسم قسمين، كلام شرعي وكلام كوني قدري. ولذا أتت في هذه السورة كلام شرعي له في قصة نبي الله صالح عليه السلام، قصة ثمود أمرهم ونهى والله عز وجل يأمركم. والقدري لما ذكر الله عز وجل قصة لوط ماذا قال الله عز وجل؟ إلا امرأته كانت أم قدرناها؟ كانت أم قدرناها في سورة النمل؟ المرأة قدرناها فكان قدري. فالله عز وجل بأن كان القسم قسمين، كلام شرعي كان في قصة ثمود عليه السلام وبداية قصة لوط، وكلام قدري. وإذا ذكر الله عز وجل عظم كلام الله، يعظمك الله. إذا عرفنا هذا نرجع الآن كلام الله عز وجل القرآن هذا، هل لكل طبقات المجتمع أم لطبقة العليا المجتمع؟ ها؟ لكل طبقات المجتمع، إلى فرعون وملئه أم قومه؟ الملأ هم علية القوم، إلى فرعون وقومه، لأن القرآن لكل طبقات المجتمع. لو أدنى طبقة عظمة في القرآن رفعه الله، رفعهم الله عز وجل وجعلهم أعلى من أعلى طبقات المجتمع. على الأقل تعظيمك للقرآن يكون تعظيمك على وجه الأرض في الدنيا وفي الآخرة. في سورة القصص الله عز وجل يبين بأنه من ركن واستجار الناس يعظمون أمرين في الدنيا، ما ذئبان جائعان أرسل في زريدة غنم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأفسد يعني للمرء من دي، ما في شيء أفسد المرء من دينه وشرفه، هو أفسد من الذئب. الدين الشرف أو الشرف والمال أفسد الإنسان من الذئب في الغنم. فالآن إذا المفسد أمران، إما ملك شرف أو مال، فالله عز وجل ذكر بصورة القصص من استجار بملكه، قصة فرعون ما هي النهاية؟ نبذناه، انتهى الموضوع. ومن استجار بماله ما هي النهاية؟ خسفنا به الأرض، قصة قارون. لكن من ألقى بنفسه في جوار الله، فإذا خفت عليه، الأم إذا خافت على ابنها ما تفعل بالرضيع، رضيعها خافت عليه ماذا تفعل؟ ضم، قال ألقيه إلى جواري، إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن، إنها ردوه إليك وجعله من المرسلين. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. من استجار بالله وألقى بنفسه في جوار الله مهما كان الأعداء وتكالبت عليه الدنيا، الله عز وجل سبحانه يحفظه. نريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض. وإذا الخطاب الآن لعلية القوم، من استجار بملكه ومنصبه وشرفه، ومن استجار بماله، إلى فرعون وملئه أم إلى فرعون وقومه؟ إلى فرعون وملئه، بأن هذين الأمرين ما ينفعان، لا ينفعانك إذا استجرت بهما، ملك شرف أو مال، قال إلى فرعون وملئه. إذن على مقصد السورة، حسب مقصد السورة، إذا عرفت المقصد بإذن الله تتوصل إلى الفروق من هذه الآيات والحكم وراءها. نأتي إلى الآية الأخيرة، فبيت عرض من بعدها. الآية الأخيرة هي قول الله عز وجل، قالت أما يكون لي ولد، في سورة العمران، وفي سورة مريم أما يكون لي غلام. أولاً سورة مريم موضوع البشارات من البداية، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، آخرها لتبشر به المتقين. وإذا تكرر اسم الله عز وجل باسم الرحمن في سورة مريم 16 مرة، اسم الرحمن، وفيها بكل رحمة رحمة رحمة، ذكر رحمة ربك عبده، رحمة رحمة رحمة، موضوع البشارات. إخواني غالبا يعني بدون رياء، غالبا الشخص يستبشر إذا بشر بالولد أم بشر بالبنت غالبا، ها لا تختار، ها غالبا الولد، إذا بشر الولد غالبا هو. الآن إذا عرفنا هذا، الولد في اللغة العربية قد يكون أنثى وقد يكون ذكر، الولد في اللغة العربية قد يكون ذكر أنثى، فإن كان ذكرا سمي غلاما وإن كانت أنثى سمي جارية، ليس كذلك؟ الآن في صورة البشارات حتى تأتيه البشارة يقال له ولد أم غلام، ولد قد يكون أنثى قد يكون ذكر، قد يكون أنثى وقد يكون ذكر، أما الغلام واضح بأنه ذكر في صورة البشارة، وإذا قالت أما يكون لي غلام خلاص. نأتي الآن إلى صورة العمران. العمران موضوعها محمد رسول الله، البقرة لا إله الله، العمران موضوعها محمد رسول الله. الآن أخواني الله عز وجل أراد أن يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، سيد البشر. وإذا ولقد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. من هو؟ يقول عبد الله بن عباس حديث البخاري، يقول هو محمد بن عبد الله. كل نبي بعث، بعث منذ نوح عليه السلام إلى النبي، إلى نبي الله، إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل نبي بعث كان يقول لقوم إن خرج محمد بن عبد الله وأنا فيكم دعوني واتبعوا. ولذا في هذه السورة ماذا قال الله عز وجل؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا الله عز وجل في هذه السورة بكذا يقول جاءكم البينات أم جاءتكم؟ جاءكم، والعرب إذا عرفت أن تعظم ذكرت، وإذا عرفت أن تضعف أنثت، بينة أو مؤنث. الله عز وجل قال جاءكم رسول الله محمد عبد الله، أعظم الآيات جاءكم البينات، هو وحده بينات، وحده يسير بينكم هو بينات دون أي معجزات، وحده بينات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا موضوعها بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر، إذا كان هذا موضوعها الآن أيهما أفضل؟ إذا كان شخص فيه نص ناسوت ونص لاهوت، نص إله ونص بشري، نص إلهي ونص بشري، وآخر بشري، أيهما أفضل؟ اللي فيه نص بشري ونص إلهي أفضل من اللي كله بشري. إذا لابد أن ننفي هذا الشيء المزعوم، هذا الكذب الذي نسب إلى عيسى عليه السلام، ليس نصفه لاهوت، ليس نصفه لاهوت وليس نصفه ناسوت، إنه هو بشر، كله بشر، بالإضافة نفي الألوهية عن عيسى عليه السلام. وإذا الله عز وجل ذكر قصة عيسى عليه السلام ونفى الألوهية، الآن في نفي الألوهية أن يكون لي ولد، في نفي الألوهية يقال أن تقول أن يكون لي ولد أم تقول أن يكون لي غلام؟ الولد معناته مولود، والولد من أين يخرج إخواني؟ من أعلى يخرج من أسفل، الولد عند الولادة يخرج من أسفل، ومن أين يخرج؟ من موضع البول، مكان موضع البول. وهي عندما يخرج حوله مهما يكون الدماء وما دماء، إله يخرج من الأسفل ومن هذا الموضع وحوله وأحاطت به ما يحاط بالمولود، ممكن يكون إلها؟ وإذا أتي نفي الألوهية، وإذا الآيات أتت الله يخلق ما يشاء، مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، كل هذا لنفي الألوهية أولا لوحدانية الله عز وجل، الأمر الثاني حتى يكون هو البشر، حتى بعدك نستطيع أن نقارن أيهما أفضل، رسول الله أم عيسى بن مريم. إذا أصبح هو بشر حينئذ أيهما الأولى؟ يقال غلام أي يقال ولد في هذا الموضوع؟ يقال ولد، فأتت كلمة الولد. من السورة موضوعها محمد رسول الله، فإذا من خلال مقصد السورة بإذن الله تستطيع أن تتوصل إلى الفروق من في الآية المتشابهة.